الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. طعامه فيها يعني الحميم ومن غسلين، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وهم في سلاسل يسحبون يحتقرون على وجوههم، يمثل بهم في نار جهنم. وإذا أرادوا الماء شربوا من حميم شرب الهيم، هذا ينزلهم يوم الدين، نعوذ بالله أن نكون منهم. تبقى مسألة واحدة في هذا الكلام على مشاهد الآخرة، هل النار تفنى؟ هل الجنة تفنى؟ أقول النار والجنة، الجنة لا تفنى بالاتفاق، لا خلاف بين أهل العلم في أن الجنة لا تفنى، لأن الله جل وعلا لما تكلم عن أهل النعيم قال خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، بين لهم أنهم في خلود تام لا موت فيه. وأيضا لما يؤتى بالموت بين أهل النار وأهل الجنة على الصراط يذبح، يقول أهل الجنة خلود بلا موت. فلا خلاف بين أهل العلم لأن الجنة أهلها يخلدون فيها وأنها لا تفنى. أما مسألة فناء النار فقد ورد عن الأولين والآخرين أنها لا تفنى، إلا ما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا عن ابن القيم أن النار تفنى، واستدلوا على ذلك بكثير من الآثار والأدلة لا معول عليها. وقد ورد كلام آخر عن شيخ الإسلام أنها لا تفنى، وأيضا كلام آخر عن ابن القيم أنها لا تفنى، وهذا الأليق والأرجح لشيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم. أما دليلهم، حتى لا أطيل عليكم في هذه المسألة، أما دليلهم الذي استدلوا به على فناء النار قالوا قال الله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك، أو قال ما شاء الله، أيوة نعم، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، اختلط علي الآية الأخرى، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء ربك. فهم استدلوا بهذا الاستثناء، قالوا قد ورد بسند صحيح عن ابن مسعود وعن أبي هريرة قال ليأتين زمان على النار ليس فيها أحد، وجه ده وجه الشاهد، ليس فيها أحد. وجه الاستدلال أنها تخلو، فإذا خلت تفنى، لأن إيش؟ لا عمل لها. فهذا هو الدليل لهم بسند صحيح قال عن أبي هريرة وعن ابن مسعود. والصحيح الراجح أن هذا الكلام من أخطأ الخطأ، ونقول هي وإن كانت من شيخ الإسلام تغفر في بحر الحسنات، ومن مثل شيخ الإسلام والمعصوم من عصمه الله، المعصوم هو رسول صلى الله عليه وسلم فقط. وإن كانت من هذا العالم اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر، وإن كان قد أصاب فله أجران. لكن الصحيح على خلاف قول شيخ الإسلام وعلى خلاف قول ابن القيم، ولنا في هذا المقام تقعيدا تأصيلا مهما لأهل العلم، نقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. لو من قد أفتى من المشاهير اللوانع، من الذين يعني تضرب لهم الطبول، من الذين يعرفهم القاسي والداني، من الذين بلغوا في العلم مداه وقد أفتى بفتوى خالفت الكتاب وخالفت السنة، رد هذا القول على من قال به كائنا من كان. وقد قال ذلك أجل الناس وأشرف الناس وأعلى الناس وأعلم الأمة الشافعي، يقول إن خالف قولي قول رسول الله فاضرب بقولي عرض الحائط وخذ بقول رسول الله. ودخل عليه امرؤ يسأله يا شافعي ماذا تقول في مسألة كذا، كان بجانبه المدني والبويطي وتلاميذ الشافعي، فأجابه رجل قال هذه المسألة قال فيها رسول الله، أنهى المسألة. إذا قال لك قال في المسألة قال رسول الله، ماذا تقول أنت؟ سمعت وأطعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا السائل كان جاهلا لا يفقه شيئا، يعني عندما تقول له قال رسول الله يقول لك الشيخ الفلاني أفتى بحلها، طب قال رسول الله وقال الله يقول الشيخ الفلاني وجدته يفعلها، أو السلف كانوا يفعلونها. أنا أقول قال رسول الله، أو شكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول قال رسول الله وتقولون قال فلان وقال فلان، أقول قال رسول الله. فلذلك لما قيل للشافعي أتقول بهذه المسألة أو تقول بهذا القول، قال أرأيتني خرجت من كنيسة، هذه دلالة على إيش؟ على كفر أهل الكنائس، على كفر أهل الصليب وبيت الصليب. ولا يجوز لامرئ مسلم قط أن يهنئهم بهذا العيد. قال بعض علمائنا قال من أهدهم بيضة في عيدين فقد كفر، تقعيدا تخريجا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وردتموه في الطريق فاضطروهم إلى، وقال لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، فكيف تهنئة العيد والرضا بكفرهم؟ والقاعدة المشهورة الرضا بالكفر، أحد يفسر لي هذه القاعدة قبل أن أدخل وأرجع للمسألة التي أتكلم فيها؟ ما معنى الرضا بالكفر كفر؟ أنت تتناوش من بعيد أرحتني شوية. نعم هو قال ذلك أنهم كرهوا ما أسخط الله، لذلك أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. في الآية الأخرى اللي هي الأولى قال إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا ما أنزل الله. أحسن أنت هكذا أتيت بالدليل وما قاعد أريد غيرك يقاعد. الذي أريده أنا كلامي كله محل على الثاني، زيد أو نقول سين كفر بالله قولا أو فعلا أمامنا، وصاد يجلس بجانب سين ورضى بهذا الكفر، أو بطرس كفر ورضى باسم كذا باسم كذا باسم كذا أمامنا، فنقول أن سين المسلم لو جلس ورضى بذلك كفر، لأن الرضا بالكفر كفر. هل هذه على إطلاقها؟ نعم هذه الآية إنكم إذا مثلهم، لا تدليل، لكن أنا أريد شيء أرتقي به خلاص. أنا المهم أنت ريحتني شوية. نعم نعم هل كل من راضي بالكفر يكفر؟ أحسن هذا الذي أريده، إذ أن الكفر المتفق عليه والكفر البين الذي الضابط هنا بقى الذي يرضى بهذا الكفر المتفق عليه والكفر البين يكفر وليس على إطلاقها. هذا هو الضابط، هو أهم الضوابط، أن أقول إذا كان الكفر الذي كفر به المرء أمامنا هذا الكفر متفق عليه لا خلاف فيه ولا نزاع فيه، وكفر بين لنا فيه من الله برهان، فمن رضي به فقد إيش؟ فقد كفر. بالله عليكم عندما يعتقد المرء في قلبه أن الرب قد قام من قبره، الرب المخلص، هم يقولون عن عيسى الرب المخلص الذي ابتعثه الله جل وعلا وصلبه من أجل أن يخلص خطيئة البشرية وبالذات خطيئة آدم، لأن الله سيظلم الناس هؤلاء قاطبة، هذا عقدتهم أن الله سيظلم كل البشرية بخطيئة آدم ويعذبهم بخطيئة آدم، طب حتى لا يعذبهم أتى لهم بالمخلص ابنه، حاشا لله. فهذا المطلوب الرب قام من القيامة من قبره. هل هذا أو كفر النصارى مختلف فيه بين أهل العلم؟ هنا أنا أقول الرضا بقى الذي يقول ويجلس وهو عالم وهو يقرأ كتاب الله جل وعلا، ما خفي عليه عقيدتهم الدنسة هذه، أقول ما خفي عليه لأن الذي تخفى عليه عقيدتهم لا شيء عليه حتى يعلم، لكن أقول العالم الذي يعلم هذه العقيدة الدنسة ويعلم كفرهم البين ثم يجلس في مجلسهم الكفري ويرضى بكفرهم، بل يذهب ويهنئه ويقبله ويحتضنه ويقول حبيبي وخليلي وسنكون أخلاء معا مثلا، هذا رجل ما نقول فيه إيه إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذي يقول ذلك سين أو صاد الذي يفعل ذلك، نقول له قد بين الله لك بالاتفاق أن هؤلاء كفار فبين لهم كفرهم. أما الذين لا يعرفون إذا استفتوا أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم، لا تؤنهم، لأنكم بتهنئتكم لهم في هذا العيد تقرونهم على إيش؟ على كفرهم، وأنت مأمور شرعا أن تبين لهم كفرهم، تقول لهم إيش؟ على كلمة سواء بيننا، وتبين لهم كفرهم حتى يعلموا يقينا أنهم على باطل وأنهم إن لم يرجعوا إلى دين الله فهم على كفر وضلال. لكن كل لما تذهب وتقبل يجاملونني، أنا اتصل بي أخ وقال لي بالتصريح السلام عليكم سلام جد، أنا الآن كل مدرائي نصارى وكل عيد يأتونني يهنئونني بالهدايا ويجاملونني، ماذا أفعل؟ قلت له لا تهنئهم، ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو الفعل الصحيح. قال أريد أن أسلم عليهم هكذا بس أجاملهم في عيدين كما يفعلون، قلت له لا تفعل. قال أنت تعرف باللي أنت بتقول ده إيش اللي قاعد فيه؟ قلت له نبئني. قال اتكنسل. قلت له ما تتكنسل يا أخويا ولا حتى ذهب كله يذهب، دينك سيذهب أو تتكنسل، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ طيب ما بالكم ان الرجل لم يعتقد في ربه، حسب انه لم يسلم عليهم في عيدهم ويهنئهم بكفرهم فيضيع عمله، لان الرزق بايديهم لانهم الذي يملكون ذلك، هم مدراؤه، وهذا عقيدة صحيحة. عطف في عقيدته الاولى ضرته الى عطف في عقيدته الثانية، فالصحيح شرعا نحن نقول اصلا هؤلاء الرضا بالكفر كفر، فمن سلم عليهم في يوم عيدهم فقد رضي بكفرهم، فهو ينزل هذه المنزلة ان كان من العالمين المتقنين الفاهمين لعقيدتهم الخارقة فهذا ينزل من ذاتهم، ولا أقول ينزل من ذاتهم مني، أقول ذلك أعوذ بالله، أنا أقرأ الآيات والله يحكم بيننا والحكم عند الله، إذ الكفر والإيمان أو التكفير ودخول المرء إيمان أو خروج منه هذه لله فقط ليس لأحد إلا الله، لكننا نقرر قواعد مستنبطة من الكتاب ومن السنة ونقرأ الآيات. وهم مآلهم إلى ربهم ونحذر الناس فقط. الغرض المقصود قلت أنه لما قال الشافعي خرجت من كنيسة يبين له أن هؤلاء أهل كفر، فأنت لو قلت لي ما أقول بقول النبي ورده أكون إيش مثلهم أعوذ بالله على حديث واحد يرده ويدخل عقله يرى الشافعي أنه ممكن يكون مثلهم. قال أرأيتني قد خرجت من كنيسة، أرأيت في وسطي ذي النار، يعني يهودي، أرأيت في وسطي ذي النار يقول قال رسول الله، فماذا أقول أنا؟ أقول قال رسول الله وأقول به. ولذلك نقول المرء إذا جاءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت وأطعت، وقدم قول النبي عن قول أي أحد أيا كان، وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. فنقول أولا جاءتنا الأدلة صعدت لنا وأصلت الخلود للجنة والخلود للنار. أريد حديثا واحدا من الأدلة التي تثبت خلود النار وعدم فنائها، خالدين فيها أبدا على التأديب تثبت عدم ثناءها. طيب كيف نؤول ونرد على شيخ الإسلام مع أنه عنده كلام من ابن مسعود وأبي هريرة؟ الرد عليه من وجهين، الوجه الأول أن هذه الآثار لم تثبت، وأهل الحديث عللوا هذه بالانقطاع وبغيرها، المهم أن الحديث مسرودة كلها وهذه الآثار لم تثبت. نتنزل مع الخصم وقلنا تثبت، وقد ثبتت عن ابن مسعود عن أبي هريرة أنهما قال لأتينا زمان على النار ليس فيها أحد. أحسن التأويل، نقول نعم ليس فيها أحد ونؤوله على نار الموحدين، ونحن نقول إن نار الموحدين أيضا إيش كثمة. ليش؟ لأنها تخلو من أحد من المسلمين. دليل واحد يثبت أن أهل التوحيد سيخرجون من النار، حديث القبض أحسن وأصرح منه أن الحديث الصحيح قال الله تعالى عندما شفع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصحيح في البخاري ومسلم أيضا، شفع فقال اذهب فمن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان فأخرجه، وبعد كده دينار نصف دينار مثقال ذرة حبة من خردل، ثم قال ايه قال لي ربي أشفع في من قال لا إله إلا الله، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. هذا بيان لأن من قال لا إله إلا الله وكان يصلي فهذا يخرج من النار ولا يخلد في النار وتفنى هذه النار، ويكون تأويل شيخ الإسلام جميع وابن القيم على أن هذه النار التي تفنى هي نار الموحدين والكائم الشمس، وتجتمع الأدلة ولا نزاع بإذن الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات وأن يبعدنا جميعا عن النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أي سؤال؟ نعم. هل على خلاف بين أهل العلم هل الكبائر تغفر ولا لا؟ نعم. فهذه الدين قلنا من الدين. لا ما قال إلا الدين، والدين هذا مرتبط بإيش؟ حقوق الآخرين، يبقى قس عليه كل حقوق الآخرين لا تغفر، لا يبقى من المقاصة أو يرضي الله جل وعلا الذين لهم الحق على هذا الرجل. الإشكال أنت ساعات تتقطع معنا فما تحضر، فنحن أو أسأل الإخوة المسألة دي أشبعناها تفصيلا في مسألة هل الكبائر تغفر في الصلاة بين الصلاة وبعضها وبعض، بين العمر والعمر والحج والحج والحج المبرور أم لا، وقلت ما حضر. فأرجع الشريف احترى أننا فصلنا القول في هذا، حتى أني قلت إني متوقف في الترجيح لأن أدلة الفريق الأول قوي وأدلة الفريق الثاني قوية، وأنا ما استطعت أن أنا أرجح هل تغفر الكبائر أم لا حتى يبين الله لنا ويعلمنا. آمين يا رب. نعم. طب أنا أشكل عليك طبعا، أنت طرحت هذه مثلا، هو أول ما يقضى بين الناس في الدماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب المرء عليه الصلاة. لا طب ليش ما نقول أن أول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد فيما بينه وبين الناس الدماء. نعم صدق. هو ده السؤال طبعا منهم كثيرا. طب حر العلم للرجال ما للنساء؟ للنساء رجالهن، يعني هم يعني المرأة تريد حر عين غير الرجل؟ هي يعني وامرها عجيب، يعني هي صحيح ان لها ما لها الا زوجها، وزوجها هذا يكون افضل عندها من كل شيء، ما يذهب يزور الله جل وعلا ويرجع الا ما تقول ازددت بهاء وحسنا وجمالا. منزلتها بقى بين حور العين ان هي الرئيسة يعني، وصفات لها، فهنيئا للمرأة الصالحة. تفضل شيخ. تفضل. نعم. طيب مفهوم المخالفة هل يعمل به ام لا؟ مفهوم المخالفة واني رأيتكن اكثر اهل النار، يعني هل معنى كده من اكثر اهل النار الرجال؟ الرجال؟ لا لا صحيح صحيح يعمل به، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من النساء

طمعا في كرم الله ورضوان الله. والعبد اذا صدق الله لانه تاب حقا فان الله يقلب قلب عدوه يكون خليلا له. نعم اكرمه بهذا. فالله جل وعلا قال انا حق بذلك منك، خذ بيد اخيك. الحكمه في ذلك ما ده هو نفسها اظهار كبير لرحمه الله جل وعلا بعباده. لكن هذا ليس لاي احد، لمن علم الله ما في قلبه من نقائص. والا فكان ابليس يعني يزعمونه ايش؟ طاغوت الملائكه. لما؟ لشده عبادته. لكن علم الله من قلبه الكبر والتكبر فابتلاه بالامر بالسجود فلم يسجد فنشر كبره ولعنه وجعله من الخارجين والملعونين الى يوم القيامه. نعم. من متعة اهل الجنه ان ينظرون الى الفسق الفجر الكفره في النار يعذبون وهم يتمتعون، بل واهل النار يقولون افيدوا علينا من الماء. هذه من تمام متعة اهل الجنه، ان تشفى صدورهم وهم يرون اهل الكفر يعذبون امامهم. وايضا هذه من زياده النكايه والعذاب والتوبيخ والتنكيل لاهل الكفر وهم في النار، ان يروا اهل الجنه يمتعون وينعمون بما ينعمون به في الجنه. نعم. لا، عذاب القبر لا يرفع قسطا من عذاب الاخره، ونعيم القبر لا يقلل من نعيم الاخره، بل حياه برزخيه قلت لها احكامها الخاصه بها واحكام الاخره لها، والاخره لها حياه اخرى غير حياه البرزخيه لا احكام الخاصه بها، واحكام كما ان احكام الدنيا لها احكام خاصه بها، او الدنيا لها احكام خاصه بها. نعم. تارك الصلاة نطبق، نعم نطبق، لكن نحن نقول بالأدلة الواضحة الجلية أن من ترك الصلاة تركا كليا لم يسجد لله سجدة فهذا يكفر ولا يعني يدخل في دائرة الإسلام إلا إذا صلى. والذي يصلي ويقطع ليس بكافر، هذا فاسق فقط. وهذه المسألة ليست خلافا عقديا، هو خلافا فقهيا. الخلاف في حكم تارك الصلاة خلاف فقهي وليس خلاف عقدي. نعم احسنت. هذا من اجل الادله واصحها ان الجنه التي كان فيها ادم هي جنه الاخره. قال فحج ادم وقال انت ادم ابو خلق الله بيدي الى اخر حديث قال اخرجتنا ونفسك من الجنه. ممكن اللي يريد يشوش عليك يقول قال الجنه مطلقه لم يقيد بهذه وتلك، ونقول اذا اطلقت فهي جنه الاخره. نعم. لو لم يقدر الله بأن يحدث البلاء لكنا جميعا في الجنة، ولذلك قال الله خرجتنا ونفسك من الجنة. لكن الله جل وعلا حكيم عليم حتى يبتلي العباد، يبتلي به يبتلينا، يبتلي إبليس بنا ويبتلينا بإبليس. نعم. نعم ينظر صاحب الأدنى درجة للأعلى منه درجة واحدة كما ينظر صاحب اللي في الأرض لأهل السماء كما قال مسلم. يعني الفارق بين الدرجة والدرجة حسنة واحدة، حسنة واحدة فقط تفرق بين درجة رجل وآخر، تفرق بين درجة زيد وعمر كما بين السماء والأرض. أي نعيم من هذا؟ حري بنا أن نسعى جاهدين لأن نرتقي بنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ولذلك يعني أروع ما يقال في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. نعوذ بالله ممن يتقاعس عن طاعة الله جل وعلا. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.